الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة طه ومع قوله تبارك وتعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. لما أخبر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أنه أعطى موسى عليه الصلاة والسلام ما سأل وطلب، فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أتبع ذلك بقوله: ولقد مننا عليك مرة أخرى. والمعنى أن امتنان الله تبارك وتعالى على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام بإجابة دعوته لم تكن هذه هي المنة الأولى، وإنما تقدم ذلك منن كثيرة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها وامتن بها على موسى من صغره إلى كبره، فنعمه سبحانه وتعالى عليه متوالية، ومننه سبحانه وتعالى عليه كثيرة. ثم فسر سبحانه وتعالى هذه المنن فقال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي حين ألهمنا أمك ما يلهم، وهو ما كان سبب نجائك من القتل. وقوله تبارك وتعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هذا النوع من الوحي هو وحي الإلهام، وليس كل وحي ذكر في القرآن يعني الوحي بالنبوة أو الرسالة، فهذا وحي إلهام ألهم الله تبارك وتعالى أم موسى أن تفعل ما قص سبحانه وتعالى علينا. وهذا النوع من الإلهام هو إلهام فطري للإنسان، فيقال له وحي لأنه من الله عز وجل. وهناك وحي كذلك، وهو الإلهام الغريزي للحيوان، وذلك المذكور في قوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا نوع من الإلهام، ولا يقال إن الوحي هنا هو وحي رسالة بالإجماع. وكذلك الوحي يطلق على الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كما في قوله تبارك وتعالى عند ذكر قصة زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كما يطلق الوحي كذلك على وسوسة الشيطان وتزيينه الشر للإنسان، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ويطلق كذلك الوحي على ما يلقيه الله تبارك وتعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا الوحي هو أمر من الله عز وجل، ولم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا من الملائكة إلى جنسه من الملائكة يقول لهم ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. وأخيرا وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، وهو الوحي المعروف، وهو إعلام الله تبارك وتعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة، يعني الوحي الشرعي المعروف الاصطلاحي هو إعلام الله تبارك وتعالى من يصطفيه من عباده بما أراد سبحانه وتعالى من أمور الهداية بطريقة خفية سريعة، لأن الوحي هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره. فالله عز وجل يقول لنبيه موسى مبينا هذه المنة: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي إذ ألهمناها ما يلهم وكان سببا في نجائك. ثم فسر سبحانه وتعالى ذلك الإلهام والإيحاء بقوله: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. أن اقذفيه في التابوت، والتابوت هو الصندوق الذي يوضع فيه الشيء. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فاقذفيه في اليم، هل الضمير يعود على موسى أم يعود على التابوت؟ فيه قولان للمفسرين: فاقذفيه في اليم أي اقذف التابوت في اليم، أو اقذف موسى في اليم وهو موضوع في التابوت. فليلقه اليم بالساحل، أي أن الله سبحانه وتعالى قال لأم موسى: اقذفي ولدك موسى وهو طفل رضيع، ضعيه وجعليه في صندوق، ثم اقذفي هذا الصندوق أي اجعليه في اليم. واليم هو البحر، وفسر هنا بنهر النيل. قيل لما ولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان، اتخذت أم موسى تابوتا، فكانت تضع موسى عليه الصلاة والسلام فيه بعدما ترضعه، ثم تضع هذا التابوت في البحر وتربطه وتشده بحبل إلى منزله. فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها، وذهب التابوت في البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هكذا قال بعض المفسرين. وظاهر الآيات أن أم موسى أمرت أو ألهمت بوضع ولدها في الصندوق، ثم قذف الصندوق في البحر، فأمر الله عز وجل البحر أن يلقي بهذا التابوت إلى الساحل، فليلقي اليم بالساحل. فصيغة الأمر هنا فيها وجهان معروفان عند المفسرين: فليلقي اليم بالساحل، أحدهما أن صيغة الأمر هنا معناها الخبر، وجاء بصيغة الأمر للمبالغة، لأن الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. والثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقه أريد به الأمر الكوني القدري، كقوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أمر الله عز وجل في هذه الآية فليلقه اليم بالساحل إما أن يكون على ظاهره فنقول إن الله عز وجل قال فليلقه اليم بالساحل، وليس المراد بالأمر هنا أمر البحر، وإنما هو خبر بين فيه ربنا تبارك وتعالى ما يكون من أمر البحر مع هذا التابوت. ولماذا ذكر فعل الأمر؟ قلنا إن فعل الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. القول الثاني إن صيغة الأمر في قوله فليلقه أريد بها الأمر الكوني، أن الله عز وجل أمر البحر، أمره سبحانه وتعالى أن يلقي هذا التابوت بالساحل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل لأن الله عز وجل أمره بذلك أمرا قدريا. يأخذه عدو لي وعدو له، أي إذا ألقى اليم هذا التابوت بالساحل فإن الأمر سيؤول إلى أن يأخذ موسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل رضيع، يأخذه هذا العدو المبين، عدو موسى وعدو رب العالمين ألا وهو فرعون. ثم قال سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، هذه المنة الثانية التي امتن بها رب العالمين على موسى الكليم. فالمنة الأولى في قوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إلى آخره، المنة الثانية وألقيت عليك محبة مني. وكلمة مني متعلقة بمحذوف، وقع صفة لمحذوف، يعني هناك محذوفان، والمعنى وألقيت عليك محبة عظيمة كائنة مني لا من غيري. يبقى إذن قوله وألقيت عليك محبة مني، نقول كلمة مني هذه متعلقة بمحذوف، وهذا المحذوف وقع صفة لمحذوف، والمعنى وألقيت عليك محبة عظيمة كائنة مني لا من غيري. وألقيت عليك محبة مني، قال بعض السلف كل من رآه أحبه، كل من رأى موسى عليه الصلاة والسلام أحبه، فتلك هي المحبة التي ألقاها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فالمحبة في قلوب العباد أمر يقذفه الله تبارك وتعالى ولا يستطيع الإنسان أن يرده أبدا، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل الله تبارك وتعالى لهم حبا في قلوب المؤمنين. فالمؤمن لا يستطيع أن يرد هذا الحب للمؤمنين. وفي هذه الآية دليل على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. فالله عز وجل يقول وألقيت عليك محبة مني، فكل من رأى موسى لا بد أن يحبه. ومن آثار تلك المحبة أن الله عز وجل قذف حبه في قلب آسية امرأة فرعون، فبمجرد رؤيته قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، بل إن الله عز وجل ألقى محبته في قلب هذا الطاغية فرعون، ففرعون كذلك لما رآه كف عنه شره وأذاه وهذا لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل. وفيها كذلك أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قيض له الأسباب، أسباب وجود هذا الأمر، وأن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن علم البشر علم ضئيل في جانب علم الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما يشبه التحدي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لقد كان فرعون كما سيأتي يقتل الغلمان سنة ويستبقيهم سنة، ويشاء الله عز وجل أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان. كان من اليسير أن يوجد موسى عليه الصلاة والسلام في السنة التي ليس فيها قتل، لكن انظر إلى تحدي الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يغير قلب هذا الطاغية تجاه موسى عليه الصلاة والسلام، ويربي موسى عليه الصلاة والسلام في حجر فرعون. قال عز وجل: ولتصنع على عيني، وهذه هي المنة الثالثة على موسى عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: لتغذى وتربى على محبتي وإرادتي. وروى الطبري بسند صحيح عن ابن زيد قال: جعله في بيتي الملك، ينعم ويطرف، غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى رباه في بيت مين؟ فرعون. بيت فرعون بيت طرف ونعم، فالطعام فيه ليس كأي طعام، وأنه طعام الملوك والأمراء. فيتغذى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت عدو الله وعدوه فيما بعد. فانظر إلى تقدير الله عز وجل، وانظر إلى علمه وحكمته وقدرته وإرادته وخبرته سبحانه وتعالى. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وهذه المنة الرابعة، والظرف في قوله إذ متعلق بقوله تبارك وتعالى: ولتصنع. والمعنى: ولتصنع على عيني، قدرنا مشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتصنع على عيني. كيف صنعه الله عز وجل على عينه؟ جاء التفسير في قوله: إذ تمشي أختك فتقول. فكان ذلك هو بداية بقاء موسى عليه الصلاة والسلام حيا، وكان ذلك سببا لتمكينه فيما بعد. ولتصنع على عيني، قدرنا مشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ لأن ذلك كما قلنا كان من سبب إيه؟ تربية موسى على ما أراد الله عز وجل. فكان من أمر موسى كما قال رب العزة جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني هذا تقدير الله عز وجل، أن امرأة فرعون كلما جاءت بمرضع ترضع موسى، موسى عليه الصلاة والسلام يلفظ ثديها ولا يقبل لبنها، حتى قالت أخت موسى عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: هل أدلكم على من يكفله؟ فكان ذلك بتقدير الله عز وجل سبحانه وتعالى. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وهذه منة على أم موسى عليه الصلاة والسلام، أو على موسى عليه الصلاة والسلام. أم موسى لا شك كما قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. ركبها الغم والحزن لفراق ولدها، فمن الله عز وجل عليها منة عظيمة لا يمكن أن تتصورها ولا أن تتوهمها ولا أن تتخيلها. والفاء في قوله فرج عناك هذه تسمى الفاء الفصيحة. لماذا؟ لأنها تفصح عن كلام مقدر، والمعنى أن أختك قالت ما قالت لآل فرعون، قالت ما قالت لآل فرعون فقالوا لها ائتنا بها فرج عناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يبقى هنا الكلام المحذوف إيه؟ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. في هنا كلام بين يكفله فرج عناك، أنهم وافقوا على ذلك وقالوا لها إيه؟ ائتنا بهذه المرأة أو دلينا على هذا البيت الذي يكفل هذا الغلام. فقال الله عز وجل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي كي تصرش برجوعك إليها ويمتلئ قلبها فرحا بلقائك بها بعد أن ألقتك في اليم، ولا تحزن، ولا تحزن بسبب فراقك أو بسبب أو لا تحزن بسبب فراقك أو تخاف عليك من الغرق أو القتل من فرعون. فهذه منة عظيمة أيضا على أم موسى. وأصل قوله تبارك وتعالى تقر أي تستقر، لأن الإنسان إذا كان خائفا كان نظره مشتتا، فإذا ذهب عنه الخوف استقر نظره. فلذلك قال عز وجل كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، هذه المنة الرابعة على موسى، الخامسة على موسى عليه الصلاة والسلام. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، كان ذلك كما قص ربنا تبارك وتعالى في سورة القصص عندما استنصره ذلك الرجل الذي من قومه وشيعته على الذي هو عدو لهما، فوكزه موسى فقضى عليه. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فلما فعل موسى عليه الصلاة والسلام ما فعل ركبه الغم ونزل به الهم بسبب هذا القتل. وإنما كان ذلك الغم لأمرين: الأمر الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا بغير نفس وبغير أمر الله عز وجل، فخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا خاف كذلك من القصاص أن يقتل في مقابل هذا الرجل، فنجاه الله تبارك وتعالى من ذلك بالمغفرة حين قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله عز وجل فغفر له. ونجاه كذلك بالهجرة إلى بلاد مدين. فهنا يمتن الله عز وجل على موسى بأنه نجاه من الغم. كيف نجاه من الغم؟ أولا لما خاف عقاب الله عز وجل بسبب قتل هذا الرجل الذي لم يأمر الله عز وجل بقتله، أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن قد غفرت لك، فذهب أعظم الغم. ثم بقي في غم آخر لأنه خشي القصاص، فأوحى الله عز وجل إليه أن اخرج إلى بلاد مدين، فخرج منها خائفا يترقب كما قال الله عز وجل. وأصل الغم في اللغة من ستر الشيء، ومنه الغمام لستره ضوء الشمس، فيقال لما يغم القلب أي يعلو القلب ويغطيه بسبب خوف أو فوات مقصود يقال له غم. وفتناك فتونا، هذه منة سادسة امتن الله عز وجل بها على موسى. والفتون جمع فتن، الفتون جمع ايه؟ فتن. والفتن هو الاختبار والابتلاء. تقول فتنت الذهب بالنار، اي ادخلته فيها لتعلم جودته من رداءته. والمعنى واختبرناك وابتليناك يا موسى بألوان من الفتن والمحن. طب واحد يقول كيف تجعل الفتنة منا؟ نقول لما جعل الله تبارك وتعالى هذه، لما قدر الله عز وجل هذه الفتن على موسى ثم نجاه سبحانه وتعالى منها ومن شرورها، كان ذلك منا من الله عز وجل. يبقى إذن لما فتن الله تبارك وتعالى موسى ثم نجاه الله تبارك وتعالى من شر هذه الفتن، كانت هذه الفتن منا من الله عز وجل. وقد روى أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن حديثا طويلا، وهو حديث الفتون. حديث ده يعرف بحديث إيه؟ الفتون. ويذكره المفسرون عند قوله وفتناك فتونا، هو حديث إسناده حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وفتناك فتونا. قال سعيد بن جبير سألته عن الفتون ما هو؟ سأل سعيد بن جبير، سأل مين؟ سأل ابن عباس. قال أي ابن عباس استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. قال له خلينا نتكلم في الموضوع ده بالنهار، لأن موضوع الفتون ده موضوع طويل. فلما أصبحتم غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون. يقول لما أصبحت بكرت وذهبت إلى ابن عباس حتى ينجز لي ما وعدني من ذكر حديث الفتون. فقال أي ابن عباس تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. يعني فرعون كان جالس مع حاشيته فتذكروا أن الله عز وجل وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم سأل الله عز وجل أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. فقال بعضهم إن بني إسرائيل أي بعض جلساء فرعون لينتظرون ذلك ما يشكون فيه. يعني بني إسرائيل الذين هم قوم موسى ينتظرون خروج هؤلاء الأنبياء ولا يشكون في ذلك، وقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب. فلما هلك قالوا ليس كذلك، إن الله عز وجل وعد إبراهيم. قال فرعون فكيف ترونه؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيرون إلى أن تباشروا من الأعمال التي كانوا يكفونكم. يكفونكم أي نعم، يعني قالوا البعض الكبار بيموتوا أعمارهم بتنتهي والصغار تقول لهم طب مين بقى اللي هيبقى في الصخرة ويخدمكم؟ فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم ودعوا عاما فلا يقتل منهم أحد. قالوا بعضهم اقترح قالوا إيه نخليها سنة وسنة فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم. يعني لما نعمل كده سنة وسنة مش هيكتروا أبدا وتخافوا منهم ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إلى ذلك فأجمعوا أمركم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة فلما كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن. قال ابن عباس وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل منه في قلب أمه مما يراد به. فأوحى الله تبارك وتعالى إليها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأمرهم إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم. فلما ولدت فعلت ذلك به فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما صنعت بابن لو ذبح عندي فواريت وكفنت كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى زفرات البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى انتهى به فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فلما رأينه أخذناه. كان النهر له فرع كده مودي القصر بتاع فرعون يأخذ منه الماء ويغسل فيه وهكذا. فهممنا أن يفتحنا التابوت الجواري هممنا أن يفتحنا التابوت. فقال بعضهن إن في هذا مالا وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه. فحملناه بهيئته لم يحركنا منها شيئا حتى دفعناه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليه منها محبة لم تجد مثلها على أحد من البشر قط. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم اتركوه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت به فرعون فقالت قرة عين لي ولك. قال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هدى امرأته ولكن حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار له ذئرا ذئرا يعني مرضعة. فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها. قالت فرعون أن يمتنع أن يخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا يأخذ منها فلم يقبل. فأصبحت أم موسى والهة فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرى أحي لابني أم قد أكلته الدواب. ونسيت ما كان الله وعدها فيه فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الضؤار أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له، هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك. قال ابن عباس وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصيحتهم له وشفقتهم عليه رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزل إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظئرا، فأرسلت إليه فأتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت لها امكثي عندي ترضعين ابني هذا، فإني لم أحب حبه شيئا قط. فقالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فنضيع، فإن طابت نفسك أن تعطيني فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا، وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله عز وجل وعدها، فتعاصرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت إلى بيتها بابنها، فأصبح أهل القرية مجتمعين يمتنعون من السخرة والظلم ما كان فيهم. قال فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أريد أن تريني ابني، فوعدتها يوما تريها إياه. فقالت امرأة فرعون لخزانها وقهارمتها وبؤورتها لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم، فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن أدخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها، وبجلت أمه بحسن أثرها عليه، ثم قالت لآتين به فرعون فليبجلنه ولا يكرمنه. فلما دخلت به عليه جعلته في حجره، فتناول موسى لحية فرعون، حتى فرعون كان للحية، فمدها إلى الأرض، فقال الغواة أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه يربك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوا، وذلك من الفتون يا ابن جبير، بعد كل بلاء ابتلي وأربك به فتونا، يعني يكفيك هذا فتونا. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ قال ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ قالت اجعل بيني وبينك أمرا تعرف الحق فيه، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه. يعني حواشي فرعون قالوا له لما هو شد لحيته قالوا ده في البشارة بتاعت إبراهيم إن هو الابن إبراهيم ده هيعلوك ويصرعك، فكل ما هو شد لحيتك وقعك على الأرض يبقى هو ده. فامرأة فرعون قالت له ده ما يعرفش حاجة، ده بختبره، هات جمرتين مشتعلتين نارا ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب ذلك فتناول الجمرتين فانتزعوهما من يده مخافة أن تحرقا، فقالت المرأة ألا ترى؟ فصرفه الله عنها بعدما كان قد هم به. كان الله عز وجل بالغا فيه أمره، فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله، وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، لا يعلم الناس أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى، إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره، فوكز موسى الفرعوني فقتله، وليس يراهما أحد إلا الله والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا حقنا ولا ترخص لهم. فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه، فإن الملك وإن كان صفوه مع قوم لا يستقيم له أن يقيد، أن يعني يقتص بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقه. فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا، إذا موسى قد رأى من الغد ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه، فكره الذي رأى لغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال للإسرائيلي: لما فعل أمس واليوم؟ إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى حين قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس، فخاف أن يكون إياه أراد وما أراد الفرعوني، ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني، فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعوني وقال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. وتنازع وتطاوع، وانطلق الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر، حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون لموسى، وهم لا يخافون أن يفوتهم، إذ جاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة، فاختصر طريقا قريبا حتى يسبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. قال ابن عباس: وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني بذلك حابستين غنمهما، فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء فراغا، فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى فاستظل بشجرة، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا، فقال: إن لكم اليوم لشأنا. فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما تدعوه له، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال: لا تخف، لجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان، ولسنا في مملكته. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال: وما يدريك ما قوته وما أمانته، يعني هذا الرجل الصالح طبعا أكثر الناس يظن أنه هو شعيب، وهذا لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رجل صالح من أهل مدين. لما ابنته قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين أخذته الغيرة. طب أنت عرفت أنه هو قوي وأمين إزاي؟ فاحتملته الغيرة على أن قال: وما يدريك ما قوته وما أمانته؟ قالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا أقوى في ذلك السقي منه. وأما أمانته فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك. ثم قال، يعني غض بصره، يعني لم ينظر إلي وغض بصره حتى سمع الرسالة. ثم قال، أي موسى قال له: امشي خلفي وانعتي للطريق. يعني امشي خلفي وصف لي الطريق، ما مشاش أمامه عشان نظره ما يقعش عليها. فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين، فسري عن أبيها فصدقها وظن به الذي قالت. فقال له: هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج؟ فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل، فكانت على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم 8 سنين واجبة، وكانت 2 عدته منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. يعني كان المهر ان هو يعمل عنده لمدة 7 سنوات، وقال له: لو أتممت 10 يبقى ده الزيادة دي من عندك. فربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل. فموسى عليه الصلاة والسلام قضى الأجل. قال سعيد: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم، فقال: هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أما علمت أن 8 كان على موسى واجبا ولم يكن نبي الله لينقص منها شيئا، ويعلم أن الله قاض عن موسى عدته التي وعد، فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قال: قلت: أجل وأولى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى ربه تبارك وتعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتل وعقد لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه. فأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصا حتى لقي هارون، فانطلقا جميعا إلى فرعون. أزال. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن عباس: فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقام على بابه حينا لا يؤذن لهم، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال: إنا رسول ربك. قال: فمن ربكما يا موسى؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما تريد؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت، وقال: إني أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه ذلك، وقال: أتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاهها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول، فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، فأبوا أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لنا السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرهم سحرهما. فأرسل في المدينة فحشر له كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات والعصي الذي نعمل، فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ فقال لهم إنكم أقاربي وخاصتي، فأنا صانع إليكم كل ما أحببتم. فتوعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد حدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة، وهو يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها، فجعلت العصي بدعوة موسى تلبس بالحبال حتى صارت جرزا إلى الثعبان تدخل فيه، حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا هذا، ولكنه أمر من أمر الله تبارك وتعالى. آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله عز وجل مما كنا عليه. وكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، وأظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى لمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف مواعيده، وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله عليه وعلى قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه أن يرسل معه بني إسرائيل. فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده، حتى أمر بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين يتبعهم بجنود عظيمة كثيرة. فأوحى الله إلى البحر أن إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق 12 فرقا حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعده من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا فانتهى إلى البحر وله قصيف، مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا. فلما تراءى الجمعان وتقاربا، يعني البحر، يقول ابن عباس فانتهى إلى البحر وله قصيف، البحر كان له صوت عالي، مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل، أي البحر وهو غافل، فيصير عاصيا، أي يصير البحر عاصيا لربي عز وجل. فكان البحر مشفقا على نفسه. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال موسى افعل ما أمرك ربك فإنك لن تكذب ولن تكذب. فقال وعدني إذا أتيت البحر أن يفرق لي 12 فرقا حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصا فانفرق له حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم كما أمر الله. فلما أن جاوز موسى البحر قالوا إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق فلا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. ثم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني أن الله عز وجل نجاه ببدنه كما قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكانت هذه آية من الله سبحانه وتعالى باقية إلى يومنا هذا. ثم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلا ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني قد استخلفت عليكم وإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم. فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 وقد صامهن ليلهن ونهارهن، كره أن يكلم ربه ويخرج من فمه ريح فم الصائم. فتناول موسى شيئا من نبات الأرض فمضغه، فقال له ربه حين أتاه أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان. قال ربي كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال أما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ارجع حتى تصوم 10 ثم أتني. ففعل موسى ما أمر به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للأجل قال ساءهم ذلك، وكان هارون قد خطبهم فقال إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عوار وودائع ولكم فيها مثل ذلك. وأنا عوار يعني إيه عوار يعني جمع عارية يعني، وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة ولا عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوا في ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه. فقال لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري رجلا من قوم يعبدون البقر جيران لهم ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. فقضي له أن رأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك؟ وقابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. قال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيها أن يكون ما أريد. فألقاها فدعو له هارون وقال أريد أن أكون عجلا. فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. قال ابن عباس ولا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، وكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل فرقا. فقالت فرقة يا سامري ما هذا؟ فأنت أعلم به. قال هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق، وقالت فرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعنا وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة هذا عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم التصديق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، ليس هكذا. قالوا فما بال موسى، وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا. هذه 40 قد مضت. فقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، فقال لهم ما سمعتم في القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح، ثم إنه عذر أخاه واستغفر له وانصرف إلى السامري، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إلى آخره. ولو كان إلها لم تخلص إلى ذلك منهم. فاستيقن بنو إسرائيل واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون، وقالوا جماعتهم لموسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها، باب توبة نصنعها فتكفر ما عملنا. فاختار قومه 70 رجلا لذلك لإتيان الجبل ممن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم ليسأل لهم التوبة، فرجفت بهم الأرض، فاستحيا نبي الله من قومه ووفده حين فعل بهم ما فعل، فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وفيهم من كان الله أطلع وفيهم من كان الله اطلع على ما أشرب من حب العجل إيمانا به، فلذلك رجفت بهم الأرض. يعني سبب رجفان الأرض بهم أن في هؤلاء 70 الذين خرجوا مع موسى ولم يشركوا ظاهرا، كان بعضهم في قلبه حب لهذا العجل ولم يظهره، فيقول وفيهم من كان الله اطلع على ما أشرب من حب العجل إيمانا به. فقال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتك كتبتها لقوم غير قومي، فليتك أخرتني حتى تخرجني حيا في أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال الله عز وجل له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن، ويأتي أولئك الذين خفي على موسى وهارون ما اطلع الله عليه من ذنوبهم واعترفوا به وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. ثم صار بهم موسى متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف، فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظل ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم، فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون إلى الجبل والأرض والكتاب بأيديهم وهم ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم، ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا فيها مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون الجبارين آمنا بموسى فخرج إليه فقال نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون مما ترون من أجسامهم وعدتهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ويقول ناس إنهما من قوم موسى وزعم عن سعيد بن جبير أنهما من الجبابرة آمنا بموسى يقول من الذين يخافون إنما عنا بذلك الذين يخافهم بنو إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين ولم يدعوا عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له فسماهم كما سمى موسى فاسقين وحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهورهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها ولا يرتحلون من منقلة إلا وجد ذلك الحجر فيهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكره عليه أن يكون الفرعوني هذا الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل. قال فكيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك وشهده. فغضب ابن عباس وأخذ بيد معاوية فذهب به إلى سعد بن مالك الزهري فقال يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتله من آل فرعون الإسرائيلي أفشى عليه أم الفرعوني؟ فقال إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. انتهى هذا الحديث الطويل لكن فيه فوائد كثيرة جدا يعني في تفسير الآيات التي تمر عليك في سورة القصص وفي سورة الأعراف وفي غيرها من قصة موسى عليه الصلاة والسلام فقد تجد بعض هذه الجمل وكل ابن عباس يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل جدا في السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه تفسير فهذا قليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. هذه المنة السابعة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على موسى وفي الكلام حذف أيضا مقدر والمعنى وفتناك فتونا فخرجت خائفا إلى أهل مدين فلبثت فيهم سنين ثم جئت للوقت الذي قدره الله عز وجل فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر أي على وفق ما قدره الله عز وجل عليك أن تأتي في هذا الزمان والله سبحانه وتعالى قدر كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وتعالى وكل شيء عنده مقدار وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي أي أنعمت عليك هذه النعم ومننت عليك بهذه المنن اجتباء مني لك واختيارا لرسالتي وبلاغي عني والقيام بأمري ونهي. هذا ومعنى واصطنعتك لنفسي، أن الله عز وجل أنعم عليه هذه النعم واجتباه واختاره ليكون رسوله المبلغ عنه الذي يقوم بأمره ونهيه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قول تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أمر من الله عز وجل بالذهاب إلى فرعون، أنه قال بعد ذلك اذهب إلى فرعون. وقول ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا هذا فعل مضارع من الوني، فعل مضارع من إيه؟ من الوني بفتح الواو وسكون النون، بمعنى الضعف والفتور والتراخي في الأمر. والمراد بقوله تبارك وتعالى بآياتي أي المعجزات الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها آية العصا واليد التي ذكرتها من قبل. والمعنى اذهب أنت وأخوك مؤيدين بما أيدتكما به من المعجزات التي يراها فرعون عندما تذهبان إليه، ولكن عليكما أن تكثرا من ذكري ولا تضعفا ولا تفترا أبدا. وفي الآية دليل على أن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عند لقاء من يخافه الإنسان من عدو وغيره من أسباب عون الله تبارك وتعالى ومدده للعبد، لأن الله عز وجل يقول لموسى وهارون اذهب أنت وأخوك بآياتي، ثم قال ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى عن ذكري وتسبيحي وتقديسي، فإن ذلك من أسباب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.